ينادي علي يا جريش فما يرضاش يرد اللهم أمي وصلاتي، فقلبه يميل إن هو يفضل يصلي. فتجيله تالت مرة تنادي عليه يا جريش فيقول نفس الكلام اللهم أمي وصلاتي، يعني يا رب أفضل أصلي ولا أنزل لأمي. فقلبه يميل إن هو يفضل يصلي فما يرضاش يرد على أمه. كان واحد فينا أمه وأبوه بينادوا عليه وما بيردش عليهم، وترن عليها في التليفون وما تردش، مش فاضي، قاعدة مع صحباتها بيتكلموا مع بعض، فقاعدين بيذاكروا بيعملوا بيضحكوا، فما ترضاش ترد على أمها. فتخيل ان العلماء، انا لسه هكمل معاك الحديث، لكن العلماء قالوا مش الصلاة هي احسن حاجة وافضل حاجة في الاسلام؟ طبعا، يعني عمود الاسلام الصلاة، والصلاة هي العنوان الرئيسي اللي الواحد على ضوءه هيكون كويس او مش كويس يوم القيامة. اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فاذا صلحت صلح سائر عمله، واذا فسدت فسد سائر عمله. تمام. تخيل العلماء قالوا لو الواحد بيصلي وابوه وامه، بس صلاة النافلة مش الفريضة، لو الواحد بيصلي وابوه او امه بينادوا عليه يقطع صلاته ويسيب صلاته ويروح لابوه، كأن ربنا سبحانه وتعالى، يعني المفروض النوافل او اكثر ما يتقرب به العبد لرب هي النوافل وما فرض عليه من، يعني كأنه مثلا لو انا بصلي نافلة وبتقرب لربنا سبحانه وتعالى، لا انا افضل ابويا وامي ان انا ابصلي نافلة على النافلة. الحالة الوحيدة ان انا ما اقطعش صلاتي اكون في صلاة فريضة. فريضة. شوف تخيل حقوق الاباء والامهات في هذا الدين لحد فيه. فلما يجي فجت ثالث مرة ام جريج نادت عليه فمرضاش يرد، لانه هو مال ان هو يتعبد لربنا. فرفعت ايديها وقالت اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجوه المومسات. المومس هي التي تحترف الحرام. من هنا الى، يعني الى نهاية الموضوع، حدثت قصة غريبة جدا، وسيدنا النبي يخبر عنها في صحيح البخاري ان امرأة وقعت في الزنا مع رجل راعي، وحملت، وبعدما ان حملت وضعت حملها، وضعت جنينها، وكانوا قديما لا يقتلون المرأة البغي، لا يقتلون الزاني، يقتلون الرجل. ثم قالت أتعرفون أبو من هذا؟ أنتم عارفين أبو الولد ده مين؟ قالوا لا. قالت جريج العابد. أنتم مفكرين الرجل ده عابد ورجل كويس؟ ولا لا لا لا. اتهمته زورا. اتهمته زورا وبهتانا إن هو زنى بها. وكأن هذا ذنب الأم فيما فعله جريج. ودعاء الأم هنا بقى هناخد، إحنا خدنا الحكم الأول. لو أنا بصلي نافلة وأمي بتنادي علي، أسيب صلاتي وأروح لأمي ولا أفضل أصلي؟ لا، أقطع صلاتي، الصلاة اللي هي لمين؟ اللي هي لله. شوف حق الأب والأم فين بعد الله سبحانه وتعالى. وشوف الاحترام والادب، اقطع صلاتي واروح لابويا وامي لو انا في صلاة نافلة. الحكم الثاني بقى حكم دعاء الاب والام على الولد. حتى وان كان بظلما. جريج ما عملش حاجه غلط. فادعت المراه عليه ان هو ايه؟ ان هو زنى بها. ده حتى في كتاب الله الحكيم، يعني في من ضمن الايات التي يعني ربنا سبحانه وتعالى حثنا فيها على بر الوالدين، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طيب في بعض الاحيان بنتخيل مثلا ان في حاجات احنا بنعملها، بس الحاجات دي يعني مش كبيره قوي مع امنا او مع ابونا، فممكن تعدي، فنلاقي قول ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طب يعني الى اي مدى هذه الاف واي اي مدى هذا النهر؟ يعني ايه اللي ممكن اكون الحاجات البسيطه اللي انا بعملها وبتخيل ان هي بسيطه مع والدي، ولكن هي عظيمه عند ربنا سبحانه وتعالى. انت لسه قايل دلوقتي ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما اف. اف دي في العربي يعني الف وفاء. اف دي احنا كتير بنقع فيها. اعمل كذا اف، هو مفيش الا انا؟ طيب خلينا نترجمها للواقع. اف ده اقل كلمه مكونة من حرفين ممكن تقال على سبيل الزعل، ان انا زعلان من ابويا وامي. طيب بس هي مش مريحاني، هو مش مريحني، هو عايز ياخد كل حاجة، او مثلا عايز ياخد الفلوس، او عايز ياخد او عايز تاخد كذا. طيب لما اجي اشوف الاسلام بيقول وان جاهداك، تعرف الجهاد يعني ايه؟ وان جاهداك يعني لو ابوك وامك بيجهدوك وبيعملوا معاك حاجات غريبه جدا وحاجات فوق الوصف، اللي احنا بنقول بالبلدي كده بيحولوا حياتك جحيم بالضبط. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به، شوف وصلت المرحله بينك وبينهم في المجاهده، ان هم وصلوا ان هم عايزين يخرجوك بره الاسلام. قال لك ربنا قال لك ايه؟ فلا تطعهما. بس يا رب فلا تطعهما وخلاص، ما انا ممكن يكون ربنا سكت هنا. لا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني ايه معروف؟ يعني ما تزعلهمش ابدا. ولذلك لما جت ستنا اسماء بنت ابو بكر تقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ان امي قدمت الي وهي مشركه. هنقف عند كلمه مشركه. المشرك يعني ايه؟ وايه الفرق بين المشرك وبين الكتابي؟ المشرك ده ملوش دين سماوي، انما الكتابي له دين سماوي اللي احنا بنقول عليه ديانات الوضعيه والديانات السماويه. المشرك ده اللي كان بيعبد الاصنام، والمشرك والمشركه بعيده عن المسلمين تماما. ولذلك ايه العلاقه الاجتماعيه بين المسلم وبين الكتابي؟ فيها براح كتير جدا، لان هم اصحاب كتب سماويه. يعني المسلم ممكن يتزوج يهوديه وممكن يتزوج مسيحي، لكن ما يتجوزش بوذية، ما يتجوزش واحدة بتعبد الأصنام، ما يتجوزش واحدة بتعبد النار، ما يتجوزش واحدة ملهاش دين. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى العلاقة بين المسلم والكتابي فيها براح. طيب المسلم والمشرك بقى بعيدة خالص، مفيش علاقة خالص، ما ينفعش، لأن ده ملوش دين سماوي. فتيجي في سنة تقول لسيدنا النبي: إن أمي قدمت إلي وهي مشركة. يعني ده بعيدة خالص، ما هيش كتابية كمان. وهي مشركة وهي راغبة، يعني عندها رغبة إن يكون في إيه؟ صلة بيني وبينها. أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. شوف لحد فين الإسلام بيأمر في المعاملة الاجتماعية مع الآباء والأمهات حتى وإن كانوا مشركين. ولذلك ربنا يقول لنا في القرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكان النبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هذا قوله لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه. طيب الأنبياء فيما سبق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن نذكر منهم سيدنا عيسى عليه رضي الله عنه عليه السلام، في عندما تكلم عن أمه وعندما تكلم في المهد، فماذا قال في كتاب الله العظيم؟ هنا لما نيجي نشوف كلمة وبرا بوالدتي، ما قالش وبرا بوالدي، بخلاف مثلا سيدنا يحيى اللي قال وبرا بوالدي. تمام. لكن سيدنا عيسى قال وبرا بايه؟ بوالدتي، لانه من ام ليس له اب. فيجي شوف الكلمة وبرا بوالدتي. هقول لك على موقف سيدنا عيسى عليه السلام. كان دائما بيشوف يعني المعاملة بينه وبين ابوه، بينه وبين امه، وبين المجتمع كله وتعليم المجتمع احترام الام، وازاي ان الواحد يكون بار بامه، وانه حتى يكون خادم لابوه وامه، لانه مهما تقدم لابوك وامك فلن تستطيع ابدا. خليني افكرك بسيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى ده كليم الله. شوف لما يجي سيدنا عيسى يقول وبرا بوالدتي، برا يعني ايه؟ البر هو حسن الخلق. طب حسن الخلق يعني ايه؟ يعني ما تكشرش، يعني ما تحقدش، يعني ما ترفعش صوتك، يعني ما تشاورش بايدك. ولذلك كان في بعض الصحابه ما كانش ياكل مع امه، فيقولون ده انت في اعلى درجات البر، انت بتحترمها جدا. فيقولون لا، انا ما باكلش معاها ليه؟ انا اخاف ان تقع عين امي على لقمه فتسبق يدي اليها فاكلها. شوف لحد فين؟ ايه الجمال؟ خايف ان عينه تقع على لقمه فيحط ايده كده ياخدها ياكلها، وامه تكون عينيها سبقت لها فيبقى نفسها تاكلها، فما يبقى هو ارتكب حاجه كده يعني صعبه جدا. فيجي سيدنا موسى كان يشوف راجل دايما يطلع، اوحى الله الى سيدنا موسى ان الراجل ده هو، يعني كلم الله موسى في هذا، قال له الراجل ده رفيقك في الجنه. فسيدنا موسى حب يعرف ليه ربنا اوحى اليه ان الراجل ده بالذات رفيقه في الجنه. فبدا سيدنا موسى يمشي وراء الرجل حتى يتعلم منه، فلقاه راجل بسيط جدا، له بيت بسيط، يطلع من بيته يروح شغله ويرجع من شغله يدخل بيته. فسيدنا موسى خبط على راجل البيت، فدخل لقى ست عجوز جدا، ولقى معاها الراجل ده اللي هو الابن ده وبعدين يلاقيه مرتب البيت وبيطبخ وبيسوي كل حاجة وبيرتب كل حاجة. فسأل الراجل قال له يعني انت ايه اللي انت بتعمله؟ لانه في حاجة غريبة جدا يعني انت بتعمل مين دي؟ قال له دي امي. قال له وماذا بها؟ دي مقعدة وانا الذي اقوم على خدمتها، انا اللي برتب لها البيت وانا اللي بطبخ وانا اللي بغسل وانا اللي قائم على خدمتها في كل شيء. فقال لها كيف هذا الولد معك؟ سيدنا موسى بيسأل الام، قالت له نعم الولد يعني قائم على خدمتي تماما. فقال لها طيب اخبريني عن دقائق حياة الرجل الولد ده معك، ابنك ده عامل ايه معك؟ قالت والله نعم الولد وانا ادعو له في كل وقت ان يا رب احشر ابني مع موسى. الله لماذا؟ فقالت لانه يعني كان في منتهى الادب معايا. فقال لها طب والله ما تزعليش، اوحى الله الي ان هذا رفيقك في الجنه. وكان ربنا سبحانه وتعالى تقبل دعوه امه فيه. شفت هنا، ما لذلك انا عايز برضو اركز على الاباء والامهات الدعاء على الابناء. ما ندعيش على ابنائنا ابدا باي حال، ندعيهم بالهدايه. كان في مثل كده يعني بلدي كده يعني مثل عامي كده يقول اللسان بيدعي والقلب بيقول اسم الله او حاجه كده، بيستغفر او بيستغفر. يعني المثل ده صح فعلا ولا يعني ولا ده دروب؟ لا صحيح، بس احنا مش عايزين حتى اللسان يدعو لانه ممكن تكون ابواب السماء مفتوحه. ولكن احنا برضه عايزين نرجع للاولاد، مش عايزين ندفع الاباء والامهات ان احنا نوصل للدرجه دي. طب يعني حضرتك دلوقتي من يعني من لحظات قلت لنا ان هذا الرجل الذي اوحى الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى قال له ان هذا الرجل سيحشر معاك، قلت انه كان بيخدم امه، كان بيطبخ لها، كان بيسوي لها البيت، كان بيرتب، وكان الحاجات دي مش عيب على كرامه الرجل انه يعملها لام. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الابناء في رعايه ابائهم؟ لان حكمه ربنا ان الانسان يخلق ضعيف. طيب في حاله الضعف دي مين اللي بيربيني؟ مين اللي بياكلني؟ مين اللي بيلبسني؟ مين اللي بيشرف على تربيتي؟ ابويا وامي. يبقى مش عيب ان انا اردهم. ربنا سبحانه وتعالى جعل بعد هذه الحاله قوه. ثم حكمه وسنه الله سبحانه وتعالى في الخلق ان القوه دي ترد لايه؟ ضعفا وشيئا. طيب ضعف. ولذلك الراجل الحكيم بتاع زمان ده اللي كان قاعد يعمل اناء لابوه علشان ابوه كان بياكل معاه، فكان بينزل كده، فما تزعلش، الذنب الوحيد اللي ربنا بيعاقب عليه مرتين يعني الذنب الوحيد ربنا بيعاقب عليه، زي مثل ما قدمت لابيك هتلاقي فولادك. لانه ده زي ما بنقول سلف دين، اللي انت بتقدمه النهارده بتجد، ازرع تحصد. طيب احنا للاسف حلقتنا يعني خلاص يمكن وصلنا 3 دقايق، بس انا عايز قبل ما نختم الحلقه نتكلم على موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي كان يمر امامهم وهو يحمل امه. وطبعا احنا كلنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم له من العلم لم يعلمه بشر قط، فكشف هذا الرجل وظن الصحابه ان هذا الرجل برا بوالدته، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم بيسالوا الصحابه، بيسالوا انه الراجل ده يعني خلاص أرأيت أن هو كده وأدى ما عليه من البر والرعاية لأمه؟ قال لا، هو كان بيحج به وكان شايلها على كتفه. قال ولا تلقى من طلقات ولادته. ليه؟ لأنه حق الأم ده عظيم جدا جدا. وذلك الحديث اللي انت قلته في البداية أن واحد من الصحابة، أحد الصحابة بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الأم مقدمة جدا جدا جدا، لأن الراجل اللي جه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إن أنا عايز أجاهد في سبيل الله، فقال أحيي والدك؟ فقال أمي يا رسول الله. قال إلزم قدميها فسمى الجنة. يعني هنا احنا بنقول إيه، حتة الجنة تحت أقدام الأمهات ده مش حديث، ده معناه صحيح لكن هو مش حديث. إيه معناه؟ إن الجنة قريبة من قدم الأم جدا جدا جدا جدا. ولذلك كان فيه واحد من التابعين ده أويس بن عامر، ده كان مستجاب الدعوة. عارف ليه كان مستجاب الدعوة؟ لأنه كان بارا بأمه. فكان سيدنا النبي قابل سيدنا عمر الفاروق اللي كان الشيطان بيهرب منه، يقول له يا عمر ابحث عن أويس فإن وجدته فاطلب منه أن يستغفر لك. ومن سره أن إيه؟ أكمل حديثة فوق. أن تستجاب دعوته فليبر أمه. يعني احنا في نهاية حلقتنا احنا حاولنا في هذه الحلقة ان احنا يعني نقدم يعني مجمل عام وطبعا مش بالتفصيل، لان لو اتكلمنا بالتفصيل على بر الوالدين هنحتاج حلقات كثيرة جدا. احنا حاولنا في هذه الحلقة نقدم مجمل عام وصورة عامة عن كلام المولى سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين. واحنا عايزين نقول ان المفترض ان يكون كل يوم هو يوم بر الوالدين ويوم عيد للأمة، مش هو يوم عيد واحد بس في السنة، الا ان في هذا العيد من حق كل أمة على ابنائها ان يقدموا لها من الحب ومن الطاعة ما لم يقدموا طوال عام. مشاهدين الكرام، بشكر حضراتكم جدا لمتابعتكم لحلقتنا النهاردة، وبشكر طبعا فضيلة الدكتور أحمد صبري إمام وخطيب مسجد السلطان أبو علي، شكرا لحضرتك يا دكتور. بشكر مشاهدينا الكرام، وعلى وعد بإذن الله نلقاكم في الأسبوع القادم وبرنامج لقاء خاص يوم السبت ويوم الديني، وطوال أيام الأسبوع مستمر مع حضراتكم لقاء خاص، انتظرونا.